الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس السيرة النبوية المشرفة بإذن الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأحكام التي اختص الله سبحانه وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام. بعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها خاص به وبأمته، يعني بعضها اختص الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الناس، وبعض هذه الأحكام يعني هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته أمة الإسلام، فضلهم الله تعالى بهذا عن غيرهم من الأمم السابقة. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو موضوع من موضوعات السيرة، أفرد بعلم مستقل، يعني توجد بعض المؤلفات ألفها العلماء في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كعلم يعني مستقل متفرع عن علوم السيرة النبوية المشرفة. وهذه الخصائص النبوية منها أمور واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مستحبة في حق بقية الأمة. بعض هذه الخصائص أشياء يعني وجبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في حق بقية الأمة من المستحبات، مثل صلاة الضحى، وكذلك الوتر، والتهجد، قيام الليل، وغير ذلك يعني من الأمور. وهنا هذا القسم يعني قالوا الحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يرفع درجته عليه الصلاة والسلام ويزيد له الأجر، لأن الواجب يعني نفس العمل أو الطاعة إذا أديت على أنها واجبة فالواجب أجره أكبر من أجر المستحب، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهناك يعني قسم آخر من الخصائص يعني هي أمور مباحة لأمته وحرمت عليه عليه الصلاة والسلام، وهي مباحة لأمته، فمن ذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه أكل الزكاة، أكل الزكاة، وكذلك مما ذكر أيضا في هذا القسم اللي هو أكل الثوم والبصل، وأن يأكل متكئا يعني مائلا على أحد شقيه معتمدا على اليد، أو متكئا بمعنى جالسا متربعا على وسادة أو كذا، فهذا مما قيل إنه يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. هناك قسم من هذه الخصائص هي أمور محرمة على أمته ومباحة له عليه الصلاة والسلام، أشياء محرمة على أمته وأبيحت له عليه الصلاة والسلام، مثل الجمع بين أكثر من أربع زوجات، فأحل الله تعالى له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وكذلك يعني أباح الله تعالى له الوصال في الصيام، بمعنى أنه يواصل صيام عدة أيام، لا يفطر ولا يتسحر، لا يأكل شيئا، لا يفطر ولا يتسحر، ويواصل الصيام، بينما أمته نهيت عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقي، إلى غير ذلك كما سنوضح. ومما يدخل في الخصائص يعني كما ذكرنا الأمور التي يعني فضل الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، أو فضله هو وأمته بها على غيره من الأمم، زي إيه؟ أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فمثلا منها أنه أعطي الشفاعة العظمى يوم القيامة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة، الناس يطول وقوفهم ينتظرون أن يجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ليقضي بينهم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون اشفع لنا عند ربك فيقول لست لها، اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح فيقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يقول لهم لست لها، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش فيقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في فصل القضاء بين العباد وكذا. فمسألة يعني الشفاعة أنه أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم يعني أنه يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، مسألة إباحة الغنائم ما غنمه المسلمون في قتال أعدائهم فأباحه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، هذه مثلا من الخصائص التي تشاركه فيها أمته عليه الصلاة والسلام، أبيحت لهم الغنائم بينما كانت الغنائم لا تحل للأنبياء السابقين وأممهم وكذا كما سيأتي. طيب في موضوع الخصائص، في الحقيقة يعني هناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بنصوص صريحة تبين أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك خصائص يعني ثابتة بنصوص صريحة في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني زي موضوع الوصال في الصيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن الوصال وكان يواصل، فأراد الصحابة أن يواصلوا اقتداء به صلى الله عليه وسلم وواصلوا بالفعل 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم مغضب ينهاهم عن الوصال، وهم يعني يحسبون أنه ينهاهم يعني شفقة عليهم أو كذا، وأن الوصال يعني عمل صالح وأن النهي يعني لرفع المشقة عنهم أو كذا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، وقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، الذي يريد أن يواصل يمكن أنه لا يفطر بس لا بد أن يتسحر، لا لا لا ليس لأحد يعني أن يصوم بغير إفطار ولا سحور، يمكن أنه يترك الإفطار لكن يواصل إلى السحر، لكن إذا واصل فلم يفطر ولم يتسحر ولم يأكل شيئا بين المغرب والفجر فهذا محرم على أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا إني لست كهيئتي. مسألة مثلا إباحة نكاح الواهبة نفسها، هذه من الأمور التي أباحها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وحرمها على أمته، أنه إذا جاءته امرأة فوهبت نفسها له وقبل الهبة صارت زوجته، لا يحتاج إلى ولي ولا شهود ولا صداق ولا إلى أحكام يعني شروط صحة العقد عند عموم الأمة، فهذه يعني رفعها الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم واختصه بإباحة هذا الأمر، فقال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هنا نص يعني صريح في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، أن الله أحل له أزواجه وأحل له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. فبعض الخصائص كما ذكرنا يعني وردت فيها نصوص صريحة بالخصوصية، وهناك خصائص أخرى أثبتها الفقهاء اجتهادا منهم في بعض الأحيان في التوفيق بين نصوص قد تبدو للفقيه المفتي أنها متعارضة، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر أمته بشيء ثم قامت إيه أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء الذي أمر به الأمة، أو نهاهم عن شيء وفعله عليه الصلاة والسلام. فهذه إيه في مسائل. طبعا هناك يعني وجوه للجمع والتوفيق هنا، فمثلا أحيانا يستطيع العلماء التوفيق بين هذه النصوص بأن يقولوا مثلا إن أمره للأمة كان على سبيل الندب، فلذلك تركه صلى الله عليه وسلم ليبين لهم بفعله مثلا أن هذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب أو كذا، أو أحيانا يلجأون مثلا إلى القول بالنسخ أو كذا، يقولون يعني مثلا إنه ترك فعله قبل وجوبه مثلا ثم إنه وجب، أو كان يفعله قبل تحريمه ثم لما حرم تركه أو كذا. فأحيانا يكون هناك يعني طرق للجمع أو الترجيح غير القول بالخصوصية، لكن أحيانا يذهب الفقهاء إلى التوفيق بين هذه النصوص بأن يقولوا إن أمره صلى الله عليه وسلم مثلا بكذا كان إيجابا على أمته، وكونه صلى الله عليه وسلم ترك الفعل في بعض الأحيان يقولون هذا لخصوصيته صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وكذا. فيحصل أحيانا اختلاف في حكم من الأحكام، هل يعني هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ليس من خصوصياته. فكثير من مسائل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيها اختلاف بين العلماء يعني، وليس مقطوعا بكونها من الخصائص. فهنا المؤلف رحمه الله يعني ذكر ما هو راجح عنده، ما هو راجح عنده، لكن بعض ما ذكره من المسائل التي يعني فيها مجال للنقاش وكذا. طيب، فيقول باب ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: خص النبي بوجوب عدة الوتر والسواك والأضحية كذا الضحى لو صح، والمصابرة على العدو وكذا المشاورة. والشافعي عن الوجوب صرفه، حكاه عنه البيهقي في المعرفة. طيب، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خص بوجوب عدة أشياء. أول واحد منها قال الوتر، وجوب الوتر، أنه يوتر ليلا عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بد وأن إيه يعني يختم صلاته بالليل موترا يعني بركعة أو بثلاث ركعات أو يعني بعدد إيه وتري من الركعات. فقالوا الوتر هذا إيه فرض في حقه وسنة في حق أمته. والثاني السواك لكل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عند كل صلاة عليه الصلاة والسلام، وكان في صلاة الليل يستاك بين كل ركعتين عليه الصلاة والسلام. فهنا أيضا مسألة يعني الوتر وكذلك مسألة السواك مما اختلف يعني في كونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يفعلها ندبا كما هو في حق بقية الأمة. يعني مثلا بالنسبة لموضوع الوتر، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، أنه ليس من الخصائص، أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أنه إيه مستحب في حق الأمة، لكن اختلفوا هل هو واجب عليه عليه الصلاة والسلام أو ليس واجبا عليه. أو طيب، مسألة الأضحية، قال الوتر والسواك والأضحية. الأضحية أيضا قيل إيه بوجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم مع استحبابها في حق الأمة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يضحي يوم العيد، وكان يذبح، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشا عن نفسه وأهل بيته، قال هذا عن محمد وأهل بيته، وذبح كبشا آخر وقال هذا عمن لم يضحي من أمتي، قال وهذا عمن لم يضحي من أمتي، قال بسم الله الله أكبر، هذا ايه عمن لم يضحي من امه محمد عليه الصلاه والسلام. فقالوا اذن ايه عموم الامه يعني ضحى عنهم النبي عليه الصلاه والسلام، فلا تكون الاضحيه واجبه على الامه، لكن هو كان واجبا عليه ان يضحي عليه الصلاه والسلام يعني ببهيمه الانعام وكذا باحكام الاضحيه المعروفه. قال الضحى، قال كذا الضحى لو صح، يعني لو صح ان الضحى كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو نفس المؤلف يعني غير جازم بمساله وجوب الضحى على النبي عليه الصلاه والسلام، لكن يعني لم يثبت ان الضحى كانت ايه واجبه على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقه ليس هناك يعني دليل واضح يعني يفيد وجوب الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب انه يعني مستحب في حقه كما هو مستحب في حق الأمة. قال والمصابرة، المصابرة يعني على قتال العدو وإن زادوا عن الضعف، يعني كما تعلمون يعني في حق أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم الله تعالى إذا حضروا القتال، إذا جيش المسلمين حضر المعركة كان واجبا عليهم أن يثبتوا وأن يصابروا الأعداء. المصابرة يعني أن يغلب صبرهم صبر الأعداء، بمعنى أنهم لا ينهزمون ولا يفرون، لا ينهزمون لا يفرون يعني من أرض المعركة، فوجب عليهم المصابرة إذا كان الأعداء 10 أضعافهم أو أقل. فالمئة يصابرون الألف، والعشرون يصابرون المئتين، كما كان هذا في أول الأمر. ثم خفف الله تعالى عن الأمة وقال سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فهذا الحكم الذي استقر في حق عموم الأمة وهو وجوب المصابرة إذا كان الأعداء إيه الضعف أو أقل، اما اذا زادوا عن الضعف فيكون جيش المسلمين معذورا اذا ايه يعني اذا انهزم او لم يصابر الاعداء اذا زادوا عن الضعف، فقد خفف الله تعالى عن الامه. لكن قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من خصائصه انه يجب عليه ان يثبت ايا كان عدد ايه اعدائه، فلهذا الذي جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات الشديدة التي يعني انهزم فيها المسلمون، بمعنى يعني تأخروا وتراجعوا وكذا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ونفر قليل معه رغم كون الأعداء يعني كانوا ألوفا مؤلفة و يعني لم يفر قط عليه الصلاة والسلام في معركة يعني شهدها رغم احتدام القتال وكون كثير من أصحابه يعني انهزموا لكثرة الأعداء وكذا، لكن كان ثبات النبي صلى الله عليه وسلم يثبتهم يرجعون بعد ذلك عندما يجدون النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وكذا. مسألة وجوب المشاورة لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، ف قالوا أن من ذكروا هنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يستشير أصحابه عليه الصلاة والسلام في أموره، لكن قال والشافعي عن الوجوب صرفه، حكاه إيه الإمام البيهقي في كتاب المعرفة، حكى عن الإمام الشافعي أنه إيه صرف هذا الأمر عن الوجوب، يعني قال إن قوله تعالى وشاورهم في الأمر ليس واجبا لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره، وإنما هو على سبيل الندب، يعني يستحب للأمير أو المسؤول أو أن يستشير من معه، لكن لا تجب عليه الاستشارة، لا تجب عليه الاستشارة. طيب قال كذا التهجد ولكن خففا نسخا وقيل الوتر زا وضعفا. طيب يقول كذلك التهجد وهو الصلاة في آخر الليل، قيام الليل يعني قيام الليل يقال له تهجد إذا كان بعد نوم في أوله، يعني إذا الإنسان نام في أوله أو استراح في أوله ثم قام الليل في آخره، فهذا يقال له إيه؟ التهجد. فقيل إن التهجد واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن إيه خفف، يعني وجب عليه وعلى أمته حولا ثم خفف ذلك عنه وعن أمته ونسخ وجوبه، وذلك في يعني لأن الله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فأمر فكان قيام الليل واجبا عليه. ثم بعد سنة أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة، الآية الكريمة التي في آخر سورة المزمل، يعني وهي قول الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فكان هذا نسخا لوجوب التهجد. قال وقيل الوتر ذا وضعف، يعني قيل إن الوتر هو التهجد وضعف هذا القول، ويقول يعني الصحيح أن أو الأصح يعني أن الوتر غير التهجد، أن الوتر هو آخر ركعة يعني منفصلة، إذا الإنسان قام الليل ثم يوتر بركعة آخر ركعة منفصلة أو آخر ثلاث ركعات، فهذه يقال عنها الوتر، يقال عنها الوتر هي آخر ثلاث آخر ركعة أو آخر ثلاث ركعات، سواء يعني انفصلت الثلاث أو اتصلت. وأما إذا وصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصل خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات، ففي هذه الحالة تكون هذه الركعات المتصلة وترا، إذا وصل يعني خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات بسلام واحد بتسليم يعني تسليمتين يعني لكن بدون أن يفصل بينها بتسليم، فتكون هذه وترا، وما قبلها يكون هو التهجد أو القيام أو كذا. قال كذا قضاء دين من مات ولم يترك وفاء قيل بل هذا كرم. كذلك من الأمور التي يعني اختلف في وجوبها عليه عليه الصلاة والسلام مسألة قضاء دين من مات ولم يترك وفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وترك مالا فلورثته، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال من مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وعليه دين فإلي وعلي، من مات وعليه دين فإلي وعلي، فإلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قضاء دين من مات مدينا عليه الصلاة والسلام. فكان يعني إذا مات أحد مدينا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي النبي صلى الله عليه وسلم دينه، فقيل كان هذا واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل هذا كرم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الند، فلو كان على سبيل الند لا يكون خصوصية، لأن يعني كل الأمة يعني يستحب لهم قضاء الدين عن المدين على سبيل الندب والاستحباب، فهذا عمل مندوب في حق عموم الأمة، لكن إذا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون وجوبه عليه من خصائصه. قال كذاك تخيير النساء اللاتي معه، وأما في المحرمات مما أبيح لسواه إلى آخره. فيقول يعني آخر ما ذكره من المسائل التي هي واجبة عليه عليه الصلاة والسلام ويعني ليست واجبة في حق أمته وليست واجبة في حق أمته ولكن تكون من باب يعني المستحب أو المندوب، مسألة تخيير زوجاته بين البقاء في عصمته وبين المفارقة، بين المقام معه وبين الايه المفارقة. فمن اختارت المقام معه عليه الصلاة والسلام، فمن اختارت المقام معه عليه الصلاة والسلام فيصبح يعني تبقى في عصمته عليه الصلاة والسلام، وله أن يعني يبقى إباحة الطلاق يعني كغيرها من النساء، يعني يبقى حكمها كحكم الزوجة، يعني أنه يباح تطليقها ويباح إمساكها. لكن من اختارت فراقه لزمه طلاقها، يعني هذا حكم التخيير أنه يخيرهن. فمن اختارت البقاء معه يصبح مخيرا في إمساكها أو تطليقها حسب كحكم كعموم الأزواج. وأما من اختارت الفراق، إذا خير زوجته واختارت الفراق، فهنا يكون واجبا عليه أن يطلقها. فهذا حكم يعني أمر الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهن الآية، فقالت كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: نريد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه كانت يعني المسائل التي تجب عليها عليه الصلاة والسلام، وهي في حق الأمة يعني ليست واجبة ولكن تبقى في دائرة الاستحباب. مسألة تخيير المرأة يعني الاستحباب هنا في حالة يعني كونها ترغب في الفراق وكذا، فيستحب يعني الرجل إذا وجد زوجته يعني غير راغبة في البقاء معه وتريد الفراق أن يخيرها في هذا، وإذا أرادت الفراق أن يفارقها وكذا. فهذه الأحكام يعني هي في دائرة الاستحباب يعني في حق الأمة، وواجبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما رأينا يعني بعضها فيه اختلاف. يقول: وأما في المحرمات، يعني المسائل التي أبيحت لغيره وحرمت عليه عليه الصلاة والسلام، أبيحت لغيره وحرمت عليه، فهذه إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الكلام عن خصائصه في المحرمات، يعني الأمور التي حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يباح لغيره، يعني وهي في حق غيره تكون يعني إما مباحة وأحيانا تكون مكروهة، لكن لا تصل يعني إلى درجة التحريم في حق غيره من عموم الأمة. فيقول: وأما في المحرمات مما أبيح لسواه حرما عليه فهي مد عينيه لما قد متع الناس به من زهرة دنياهم كذاك من خائنة الأعين عدده ونزعه لما لبس من لأمة حرب حرما حتى يلاقي العدا فينزع صدقة فامنع ولو تطوعا. هنا ذكر مسائل يعني حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم على غيره. أولها مد عينيه إلى ما متع الناس به من زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فأما في حق يعني عموم الأمة، فإذا كان نظرهم إلى ما متع به غيرهم من زينة الدنيا ليس على سبيل الحسد لهم على ما أعطاهم الله، ولكن على سبيل الغبطة لهم، وليس على يعني الغبطة بمعنى تمني المثل من غير تمني زوال النعمة عن الشخص. فعموم الأمة يعني طبعا يعني ينبغي للجميع يعني أن يتعلق بالآخرة وأن يتمنى ثواب الآخرة، لكن لو أن شخصا يعني نظر إلى ما متع به غيره من نعم الدنيا، إلى بيت حسن ولا سيارة جيدة ولا ثوب جميل ولا كذا، ولم يحسد صاحبه يعني ما تمنى زوال النعمة يعني، ولكن يعني غبطه عليه وتمنى أن يكون له مثله من غير أن يحسده، فهو مباح في حق الأمة، لكنه يعني محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، على قول يعني من قال إنه إيه من خصائصه هذا الحكم يعني. الأمر الثاني هو مسألة خائنة الأعين، قال كذاك من خائنة الأعين اعضده، يعني حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له خائنة الأعين، وهذه من خصائص الأنبياء عموما، يعني هذه خصيصة ليست لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط ولكن لعموم الأنبياء. وخائنة الأعين بمعنى أن يشير بعينه أو إشارة تفهم إيه أصحابه شيئا لا يفهمه من يخاطبه، يعني أن يكون مثلا يخاطب شخصا ويشير بعينيه إيه يغمز يعني بعينه أو كده، يشير إشارة لشخص آخر مثلا يفهمه منها شيئا لا يفهمه من يواجهه بالحديث أو كذا، فهذه فيها نوع من المخادعة يعني، ومما يتنزه عنها الأنبياء. هو طبعا قصة يعني موضوع خائنة الأعين لها قصة يعني يتضح من خلالها المراد، وهي أنه لما كان يوم فتح مكة، في يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين. في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس وعفى عن إيه عن جميع المشركين ما عدا 4 نفر، 4 رجال وامرأتين، هؤلاء لم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، قال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، والمرأتان هما إيه قينتان مغنيتان يعني جاريتان مغنيتان لعبد الله بن خطل، كانتا إيه تغنيان يعني غناء في هجو المسلمين والسخرية من المسلمين طول يعني مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكذا. فهؤلاء 4 طبعا كل واحد منهم يعني بالنسبة لعكرمة بن أبي جهل فكان إيه معينا لأبيه على إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء المسلمين، وكان سيد بني مخزوم بعد مقتل أبيه. لكن عكرمة بن أبي جهل يعني دارت لما يعني بلغه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة وكذا، فر هاربا يعني وركب سفينة في البحر، يعني توجه إلى الساحل وركب سفينة في البحر يعني يريد الهرب يعني حتى إيه لا يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في البحر إيه هبت يعني هاجت الرياح شديدة، فقالوا فجعل أهل السفينة يقولون إيه أخلصوا دعاءكم لله وحده، اترك أخلصوا الدعاء يعني للمشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون الآلهة الأخرى التي يعبدون، فقالوا لا ينجيكم في الإيه في البحر إلا الله. فقال عكرمة في نفسه قال إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا هو، قال يعني فإذا لا ينجيني في البر إلا هو، كان أصلا يحارب النبي صلى الله عليه وسلم على يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وإلى نبذ الآلهة الباطلة، فأسلم يعني رضي الله عنه رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني توعده بالقتل وأمر بقتله، لكنه إيه أسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه فعفى عنه. هذا عكرمة. بالنسبة لعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرحة، هؤلاء الثلاثة كل منهم أسلم ثم ارتد، يعني كانوا ممن أسلم في مكة وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة ثم ارتدوا عن الإسلام عياذا بالله تعالى. وعبد الله بن خطل يعني قالوا قصته ان هو يعني اسلم وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يجمع الصدقات، وبعث معه رجلا من الانصار، وكان معه مولى له، فقتل قتل المولى الذي كان معه، ثم ارتد مشركا ولحق بالمشركين في مكة. يعني كان ذهب إلى النبي، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه يجمع الصدقات وكذا، وقتل رجلا من الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم معه، قتله ولحق بالمشركين في مكة. وكما ذكرنا كان له يعني قينتان وكذا، كانتا يعني تغنيان يعني بهجو المسلمين والاستهزاء بهم وكذا. ومقياس بن صبابة هذا كان قد أسلم أيضا، وبعدين بعدما أسلم يعني قتل رجل من المسلمين، قتل أخاه خطأ، واحد من المسلمين قتل أخاه خطأ، فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، فأخذ الدية. بعدما أخذ الدية قتل قاتل أخيه، ثم ارتد وهرب إلى إلى مكة يعني، وارتد مشركا والعياذ بالله تعالى. يعني أخذ دية أخيه الذي قتل خطأ، ثم قتل قاتل أخيه وهرب إلى مكة مشركا. وعبد الله بن سعد ابن أبي السرح كان أخا لعثمان ابن عفان من الرضاعة، كان أخا لعثمان من الرضاعة، وأسلم وكان يكتب الوحي، كان واحدا من كتاب الوحي الذين يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، ولحق يعني وكان بمكة وكذا. فهؤلاء أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. طبعا النتيجة في النهاية أن أن عكرمة يعني كان مشركا وأسلم، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح يعني ارتد ثم أسلم بعد ذلك، يعني كما سنوضح إن شاء الله تعالى. وأما مقياس وعبد الله بن خطل والمغنيتين وكذا، فهؤلاء قتلوا، يعني هؤلاء قتلهم المسلمون حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. نعم. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة، يعني أخونا يقول لماذا يعني عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن عامة المشركين وهؤلاء يعني خاصة لم يعفو عنهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة يعني في هذا الأمر، يعني هو صلى الله عليه وسلم من خلقه العفو عليه الصلاة والسلام، لكنه في بعض الأحيان قد تكون المصلحة في يعني معاقبة من يستحق العقوبة، خاصة من تكرر منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني من طريقته أنه يعني يعفو، لكن من عفي عنه ثم تكررت منه الإساءة بعد العفو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن المصلحة في معاقبته. أحيانا بعض الناس يعني إذا عفوت عنه ازداد إيذاء للناس وإيذاء كده للآخرين، وكان ضرر العفو عنه أكبر من ضرر معاقبته، فهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحكمة في عدم العفو عنه. لكن من كان يعني يظن ويتوقع أنك إذا عفوت عنه ندم على إساءته ولم يعد إليها وظل شاكرا لك هذا العفو، فهذا الذي يكون العفو عنه أفضل. يعني عموم الناس إذا عفوت عنه فإنه يعني يندم على الإساءة ويسعى إلى يعني عدم تكرارها وكذا، فهذا يكون العفو عنه أحسن. يعني مثلا سيأتينا إن شاء الله في أحداث غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عفى في غزوة بدر عن اللي هو مين، اللي هو الرجل يعني كان شاعرا، كان شاعرا وكذا، وكان خرج مع المشركين في غزوة بدر وأسر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إنني إيه يعني فقير ولي بنات وكذا، وليس عنده مال يعني حتى يفتدي نفسه به، وعنده بنات صغار وهو فقير وكذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، ف يعني وأنه لا يعود يعني لقتال المسلمين ولا المساعدة على قتالهم مرة أخرى، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط عليه إيه أنه يعني إن عاد لقتال المسلمين مرة أخرى أو أعان على قتال المسلمين فلن يعفو عنه مرة أخرى. فبعدين في غزوة أحد راح خرج مع المشركين في غزوة أحد مرة ثانية لقتال المسلمين، فأسر مرة ثانية في غزوة أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني إني فقير ولي بنات ولي كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا إيه يعني نعم آه نعم هو قال يعني لا تهز عارضيك إيه بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، قال يعني لن أعفو عنك حتى إيه تذهب إلى مكة تهز عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر بقتله عليه الصلاة والسلام، فقتل إيه في غزوة أحد لم يعفو عنه صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية، عفى عنه أول مرة وبعدين ذهب إيه وكرر إساءته ورجع يقاتل المسلمين مرة ثانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا له حكمة يعني في هذا الأمر، حتى هؤلاء الأربعة كما ذكرنا يعني هو في النهاية قتل اثنان منهم وعفى عن اثنين رغم أنه كان يعني عازما على قتلهم عليه الصلاة والسلام. اللي حصل أن إيه أن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح هذا كان أسلم ثم ارتد، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة، فذهب إلى عثمان فاحتمى إيه به، عثمان ذهب إلى عثمان بن عفان، وكان أخا لعثمان من الرضاعة، كان أخا لعثمان من الرضاعة، فعثمان بن عفان رضي الله عنه يعلم يعني حلم النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني أنه يحب العفو عن المسيء وكذا، فأخذ معه إيه عبد الله بن سعد وذهب يشفع فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني إنه إيه يعني يريد الرجوع إلى الإسلام، ويعني نادم على ما فعل ويريد التوبة، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إيه أن يعفو عنه، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عثمان يكلمه وهو صلى الله عليه وسلم يعرض يعني بوجه لا يريد أن يسمع إيه كلام عثمان وهو يعني يشفع في عبد الله بن سعد. فلما يعني كرر عثمان رضي الله عنه شفاعته فيه فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات عثمان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يعرض عنه ويعيد الكلام ثلاث مرات، فبعد الثالثة عفى عنه عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم بعد أن عفى عنه وأسلم يعني وبايعه على الإسلام وكذا، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، قال أما كان فيكم رجل رشيد يعني يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عنه ثلاث مرات يقوم إليه فيقتله، فقالوا ما يدرينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال يا رسول الله يعني ما يدرينا يعني أنك تريد أن تقتله ولا تريد أن تعفو عنه، هلا أومأت إلينا بعينك؟ يقول لو يعني لو أشرت إلينا بعينك بس إشارة كده كنا قمنا يعني قتلناه، بس ما نعلم يعني ما في نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، الأنبياء لا يمكن أن إيه أن يعني يشير إشارة بعينه يعني يخاطب بها قوما يفهمهم شيئا غير ما يفهمه من يكلمهم ويخاطبهم وكذا. فهذا موضوع يعني خائنة الأعين، فطبعا هم استفادوا التحريم لأن كلمة لا ينبغي يعني هنا برضو مسألة استعمال المصطلحات يعني في القرآن والسنة والمصطلحات يعني المعاني التي حدثت بعد ذلك. يعني كلمة لا ينبغي تكون في يعني المنع الشديد، يعني تأتي دائما، يعني تلاحظ استعمال لا ينبغي مثلا في مسألة يعني ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقول ايه وما إيه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، الرحمن سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يتخذ ولدا، واضح؟ فهذه تأتي يعني في سياق الإيه الإنكار العظيم. كذلك يعني في الشعر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، واضح؟ وما ينبغي له. فهنا يعني ما لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، بمعنى يعني يحرم على الأنبياء خائنة الأعين، فهذا استعمال لا ينبغي في القرآن والسنة. طبعا بعد ذلك يعني الفقهاء وكذا يستعملون كلمة لا ينبغي بمعنى أنه يعني في سياق يعني الكراهة وكذا يعني. أيوة نعم. طيب هذا موضوع خائنة الأعين. وأما في الآية الكريمة اللي هي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فخيانة العين قالوا يعني منها النظر يعني إلى يعني إلى ما لا يحل النظر إليه وكذا يعني، فهذا من خائنة الأعين أو كذا يعني. يعني ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير الآية يعني أن تكون المرأة مسلمة يعني وبدا شيء مثلا من انكشف شيء من عورتها أو يعني من ثوبها انكشف عن شيء مما يعني لا يحل النظر إليه، وهي لا تشعر بالناظر وهو ينظر إليها وهي لا تشعر به أو يختلس النظر إليها أو كذا، فهذا مما يدخل يعني في خائنة الأعين. لكن خائنة الأعين اللي هنا في الحديث اللي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ما ذكرنا، يعني أن يومئ إلى مباح على خلاف ما يظهره. قالوا أن يومئ يعني يشير بعينه إلى أمر يعني يباح فعله بس بخلاف ما يظهره. قال ونزعه لما لبس من لأمة حرب حرم حتى يلاقي العدا. كذلك من خصائص الأنبياء، وهذا أيضا حكم يعني ليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن هو من خصائص الأنبياء عموما، أنه إذا لبس لأمة الحرب يعني عدة الحرب الدرع والسلاح، إذا لبس درعه وسلاحه، والدرع عبارة عن قميص من الحديد من الحلقات الحديدية، يكون منسوجا من حلقات حديدية يعني صغيرة زي السلاسل كده، يعني عبارة عن سلاسل فينسج منها الحلقات يشبك بعضها ببعض ويجعل على شكل القميص كده، له يدخل فيه يعني يديه ورأسه وصدره وكذا. فإذا لبس لأمة الحرب يعني لبس الدرع وحمل السلاح للحرب ليس له أن يضع السلاح ويخلع درعه حتى يلاقي عدوه. وهذا كما تعلمون في قصة غزوة أحد، لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يكون قتال المشركين داخل المدينة، كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت الأخبار أن مشركي قريش يعني خرجوا بجيش من مكة يريدون قتال المسلمين، فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث المسلمون في المدينة حتى إذا قدم المشركون لقتال المسلمين داخل المدينة يقاتلهم المسلمون في الطرقات والنساء والأطفال من فوق الأسطح والبيوت وكذا، وأن يقاتل المسلمون داخل المدينة. لكن كان رأيه وكان هذا رأي الشيوخ والكبار، وكان رأي الشباب أن يخرجوا خارج البلد يعني للقاء جيش المشركين في الطريق يعني وهم قادمون إلى المدينة. قالوا نلقاهم خارج المدينة ونخرج إلى الطريق ونلقاهم في الطريق. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان الشباب كانوا هم الأكثرية فكان رأي الأغلبية إيه؟ قالوا نخرج لقتالهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس إيه؟ لأمة الحرب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ليلبس عدة الحرب، يعني قالوا فيما بينهم إيه؟ أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا يريده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الخروج، وإحنا إيه؟ يعني أكرهناه على شيء لا يريده. فقالوا إذا خرج يعني نقول له يعني افعل ما شئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج يعني قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني افعل ما شئت وما تختاره لنا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إيه يعني إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يلاقي عدوه فيحكم الله بينه وبينه. قال يعني ليس لنبي بعد أن يلبس عدة الحرب أن ينزع عدة الحرب حتى يلاقي عدوه فيحكم الله بينه وبينهم. وخرج يعني عليه الصلاة والسلام للقتال. قال صدقة فامنع ولو تطوعا، يعني يحرم عليه صلى الله عليه وسلم قبول الصدقة لنفسه، يعني يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الصدقة أو يأكل من طعام تصدق به عليه الصلاة والسلام. وكان هذا من خصائصه، ولهذا لما كان تكرر هذا في أكثر من واقعة، يعني منها سلمان رضي الله عنه في أكثر من واقعة لناس أسلموا من أهل الكتاب، فكانوا يختبرون علامة النبوة بأن يقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدقة ويقدموا إليه هدية، فينظر هل يأكل من الصدقة أو لا يأكل منها، ولا يأكل من الهدية أو لا يأكل منها. فسلمان رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فذهب إليه إيه يعني بتمر وقال هذا إيه صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا ولم يأكل معهم. ثم قدم مرة أخرى بتمر وقال هذا هدية لك ولأصحابك، فأكل قال كلوا وأكل معهم عليه الصلاة والسلام. فكان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، وكانت الصدقة محرمة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته. يعني هنا بعض الخصوصيات تكون له ولغيره، يعني هذه خصوصية له ولآل بيته عليه الصلاة والسلام. لهذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إني يعني ربما أجد التمرة في الطريق فلولا خشيتي أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أحيانا يجد تمرة يعني ساقطة في الطريق، فقال يعني لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلت هذه التمرة، لكن كان يتورع عنها خشية أن تكون من الصدقة، والصدقة تحرم عليه. ولما يعني الحسن أكل الحسن وكان صغيرا، كان طفلا يعني صغيرا، و أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فمه فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم منه وجعل يقول كخ كخ، إنها صدقة، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام. وأكثر من حديث، يعني حديث بريرة أيضا لما تصدق عليها بطعام ثم أهدت منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، وأكل منه عليه الصلاة والسلام. يعني هو يعني الصدقة تصدق بها على بريرة، على أمة لعائشة رضي الله عنها اسمها بريرة، ف يعني أهدت منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فهنا أكل منها عليه الصلاة والسلام على أنها هدية من بريرة له. يعني المتصدق من حرمة هذا الطعام يعني ليست في ذاته وإنما في طريقة كسبه، فهو هي بريرة اكتسبتها على أنها صدقة في حقها، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم اكتسبها على أنها هدية له عليه الصلاة والسلام. نعم طبعا مسألة تحريم الصدقة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. طبعا هناك بقى كلام للفقهاء، يعني من آل البيت المقصودون، هل هم بنو هاشم فقط أو بنو هاشم وبنو المطلب معهم وكذا، تفصيل هذا يعني في كتب الفقه إن شاء الله. طيب قال والشعر والشعر والخط وقيل يمنع صوم ونحوه وأكل يقع مع اتكاء والنكاح للأمة مع الكتابية غير المسلمة. فيقول يعني مما حرم على النبي عليه الصلاة والسلام، مما حرم على النبي عليه الصلاة والسلام الشعر، الشعر يعني إنشاء الإيه؟ الشعر، أن ينشئ شعرا عليه الصلاة والسلام، فهذا مما حرم عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى إيه؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا ينبغي الشعر للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى شعر غيره، وكان له شعراء منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، كانوا ينشدون الشعر بحضرته عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبه الشعر الجيد يعني، ويستمع إليه ويمدح يعني ما يكون حسنا من الشعر. وربما ردد النبي صلى الله عليه وسلم بيتا من الشعر، يعني ربما ردد بيتا لكن ليس من إنشائه، يعني يمكن أن ينقل شعر غيره يعني، لكن في العادة يكون بيتا واحدا أو ونحوه يعني عليه الصلاة والسلام. كذلك الخط مما حرم على النبي صلى الله عليه وسلم، الخط يعني الكتابة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يكتب عليه الصلاة والسلام، كان أميا لا يكتب عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك لحكمة من الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلو كتابا قبل القرآن ولا خط بيمينه عليه الصلاة والسلام كتابا، حتى لا يرتاب المبطلون ويقولوا يعني كان يقرأ في الكتب وينقل منها أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ كتابا قبل القرآن، ولكن علمه الله سبحانه وتعالى هذا العلم العظيم وهذا، وأنزل عليه هذا الكتاب المبين. فهذه أشياء يعني تحرم عليه عليه الصلاة والسلام، لكنها مباحة لأمته، أمته يباح لهم أن ينشئوا شعرا ويباح لهم الكتابة وتعلم الخط، بل هي يعني في حق أمته الكتابة وتعلم الخط والكتابة، هذا من ضمن الوسائل التي تعين على نشر الدين وعلى تعلم أحكام الإسلام، والوسائل لها حكم المقاصد، فالكتابة والقراءة هي مما يعين على حفظ هذا الدين وعلى نشره وتعلمه وتعليمه، فهي من الأمور الحسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يعني أمر أسرى المشركين الذين كانوا يحسنون الكتابة أن يعلم كل واحد منهم 10 من أطفال المسلمين الكتابة حتى يطلق سراحهم. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على أسرى المشركين الذين كانوا يحسنون الكتابة أن يعلم كل واحد منهم 10 من أطفال المسلمين الكتابة قبل أن يطلق سراحه. فإذا تعلم الكتابة من الأمور التي يعني رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان له كتاب يملي عليهم ويكتبون بأمره عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يحرم عليه أكل ما له ريح كريهة كثوم وبصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل ثوما ولا يأكل بصلا عليه الصلاة والسلام، وقال إني أناجي من لا تناجي، لما يعني وجد بعض أصحابه يمتنع من أكل الثوم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، فقال كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني أنا أناجي الملائكة الذين لا تناجيهم أنت وكذا. فكان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا ليس هناك يعني دليل على أنه تركه على سبيل التحريم عليه، يعني قد يكون تركه يعني لعدم رغبته فيه أو كذا. مسألة يعني الاتكاء عند الأكل، قيل كان محرما عليه عليه الصلاة والسلام، وقيل كان مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام وليس محرما. فكان لا يأكل متكئا، كان يقول إني لا أكل متكئا. والاتكاء كما ذكرنا إما أن لو بمعنى أن يجلس متربعا على وسادة ونحوها، أو أن يأكل يعني مائلا إلى أحد جنبيه معتمدا على إحدى يديه. قال: والنكاح للأمة، يعني مما حرم عليه عليه الصلاة والسلام نكاح الأمة المسلمة، يعني أن يتزوج بأمة، لكن يمكن أن يعني يكون له إماء مملوكات يعاشرهن بملك اليمين، لكن ليس له أن يتزوج أمة. طبعا الأمة يعني أباحها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى إيه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأمة التي يعني يملكها الإنسان إما أنه اشتراها بماله أو يعني غنمها في الحرب أو كذا، فإذا كانت الأمة مملوكة هو لم يتزوجها، هي ليست من الزوجات في هذه الحالة، وبالتالي الإماء يعني لعموم أمة المسلمين بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يباح لهم أن يعاشروا من الإماء ما لا يحد بعدد. يعني المسلم يباح له 4 زوجات ثم ما شاء من الإماء. كثير من الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم عشرات الإماء، يعني بالإضافة إلى 4 زوجات، فالإماء ليس لهن تحديد يعني في العدد. وبعض الخلفاء يعني مثل الخليفة المتوكل العباسي كان له 3000 أمة، يعني كانوا من الفتوحات والجهاد وكذا يغنمون يعني نساء، كان له 3000 أمة قالوا إيه: وطئهن جميعا، يعني كلهن عاشرهن في يعني يقول يعني طبعا في على مدار يعني سنين وكذا. فالقصد ان تملك الاماء ومعاشرة الامة بملك اليمين هذا لا حرج فيه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم اماء، ومنهن مارية ام ابنه ابراهيم، هذه كانت امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن زوجة، اهداها اليه المقوقس اللي هو ملك القبط في الاسكندرية، ملك القبط في الاسكندرية اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين يعني جميلتين وحسنتي يعني الخلقة، وكانت أختين اللي هي مارية وسيرين، أختها مارية وسيرين، أهداهما المقوقس اللي هو ملك القبط في الإسكندرية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهدى إليه بغلة اسمها دلدل، وأهدى أشياء أخرى يعني. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وكان البغلة كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام. والأمتان اللي هم مارية وسيرين اصطفى لنفسه مارية، وأهدى سيرين لحسان بن ثابت شاعره رضي الله عنه، فكانت سيرين لحسان بن ثابت، واصطفى لنفسه مارية وعاشرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له منها إيه ابنه إبراهيم عليه السلام، ابن النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي وهو طفل صغير. فهذا اقتناء الأمة بملك اليمين. طبعا اقتناء الأمة بملك اليمين يجعل أبناءها أحرارا، ابن الأمة إذا الإنسان يمتلك أمة وعاشرها مالكها حر، فالأبناء يكونون أحرارا تبعا لأبيهم. والأمة إذا أنجبت يعني طفلا، إذا ولدت طفلا لسيدها، فإنها يعني لا تباع، يحرم عليه أن يبيعها، وتصبح حرة بمجرد موته، يعني أولاده منها أحرار، والأمة نفسها بمجرد أن يموت سيدها تصبح حرة، هذه التي يقال لها أم الولد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، وإذا أتى منها بولد فلا يبيعها ولكن يمسكها إلى أن يموت فتصبح حرة بموته. هذه الأمة المملوكة. لكن الزواج بأمة مملوكة لشخص آخر، أنك تتزوج بأمة مملوكة لشخص آخر وأنت تتزوج بها تعقد عليها الزواج، هنا أولادها يصبحون يعني عبيدا لمالك الأمة، مملوكين لمالك الأمة في هذه الحالة. فلهذا ينهى المسلم عن الزواج بأمة مملوكة لغيره، لأنه يتسبب في استرقاق أولادها، لأن أولادها يصبحون مملوكين لسيد الإيه الإماء. أحيانا الشخص إذا عنده يعني إماء، يملك إماء كثيرات، فيصطفي لنفسه من يشاء منهن، والباقيات يزوجهن، وأولاد أولادهن في هذه الحالة يصبحون إيه؟ عبيدا عنده، يمكن أن يبيعهن، أن يبيعهم بعد ذلك. فلذلك يعني في القرآن الكريم نهى الله تعالى عن نكاح الأمة إلا بشروط، يعني لمن خشي الإيه؟ العنت، يعني لمن كان يعني يخشى على نفسه الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج بالإيه؟ بأمة، ولا يملك يعني مهر حرة ولا ثمن أمة، يعني لا يملك أن يشتري أمة يكون هو مالكها، ولا يملك مهر إيه؟ امرأة حرة يتزوجها، ويخشى على نفسه العنت. فإذا توفرت هذه الشروط يباح الزواج بالأمة يعني. فهذا في حق عموم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يحرم عليه التزوج بالإماء. كذلك نكاح الكتابية، قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الجنة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الجنة، فبالتالي الجنة محرمة على غير المسلمين، فلذلك لا يجوز أن يتزوج بكتابية، لأنه لو تزوجها لصارت يعني أما للمؤمنين، وصارت زوجة له في الآخرة وكذا، وهذا يعني غير ممكن. فلهذا كان ممنوعا من الزواج من الكتابيات مع كونه مباحا للمسلمين. قال: كذاك إمساك التي قد كرهت نكاحه والخلف في هذا ثبت. يعني كذلك مما يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمسك امرأة كرهت البقاء معه، فكان يحرم عليه أن يمسكها، ويجب عليه أن يطلقها. وقالوا يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة يقال لها ابنة الضحاك، فلما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد استعذت بعظيم الحقي بأهلك، أو عزتي بمعاذ الحقي بأهلك. وورد يعني في الحديث في صحيح البخاري، وورد يعني في سبب هذا أن بعض أمهات المؤمنين يعني بسبب الغيرة وكذا قلنا لها يعني نعلمك شيئا يعني هو يحبه وكذا، يعني غيرنا من جمال هذه المرأة وكذا، وقلنا يعني لها إنه يعني يحب أن يقال يعني أعوذ بالله منك أو شيء، يعني كأن الكلام كان فيه تعريض يعني أو كذا، يعني هو يحب التعوذ من الشر وكذا، لكن ليس منه عليه الصلاة والسلام. يعني فقلنا لها بشيء فيه تعريض كأنه يحب هذه الكريمة أو شيء، فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك. لما أراد أن يدخل بها فقال لقد عزتي بمعاذ، أو عزتي بعظيم الحقي بأهلك، ففارقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والخلف في هذا ثبت، يعني هذا ليس يعني ليس مقطوعا به. قيل انه فارقها يعني على انه يجب عليه ان يفارقها، فقيل يعني انما فارقها يعني تكرما لا وجوبا عليه، يعني انه كان بامكانه، يعني بعض العلماء قالوا ليس هناك يعني دليل على حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان يعني بإمكانه أن يمسكها لو شاء، لكنه اختار يعني أن يفارقها عليه الصلاة والسلام. تفضل. أنا لا، هذا غير صحيح. ماريا القبطية أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام. الذي يقول إنها زوجة هذا يعني غلط منه ووهم، يعني هي من إماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له إماء أخريات يعني كثيرات، منهن رضوى وسلمى وريحانة وغيرها، يأتي إن شاء الله ذكرهن بإذن الله يعني. نعم. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ صفية بنت حيي ابن أخطب، كانت بنت زعيم اليهود يعني في خيبر، اللي هي صفية بنت حيي، فكانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يعني لا يعلمون هل هي أمة ولا زوجة له، فقالوا يعني ننظر، إن حجبها فهي من نسائه، وإن لم يحجبها فهي أمة، لأن الإيه الحجاب هو على الحرائر لا على الإماء. فلما حجبها النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه إيه أنه تزوجها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أعتقها وجعل عتقها صداقها، جعل العتق هو الصداق، وتزوجها صلى الله عليه وسلم لما أسلمت يعني رضي الله عنها، أسلمت فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، لكن كان اصطفاها لنفسه في أول الأمر على أنها أمة، ثم أسلمت فأعتقها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. نعم، جويرية بنت الحارث المصطلقية أيضا يعني كانت أمة في أول الأمر ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام. قال لكن طبعا إيه، إحنا قلنا يعني لا يتزوج أمة يعني حال كونها أمة، لكن يعني هي طبعا تكون مملوكة له بملك اليمين، ثم إذا أعتقها صارت حرة فصار بالإمكان أن يتزوجها.